السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس السابع عشر من مجالس قراءة كتاب دعوة التوحيد للإمام العلامة الشيخ الدكتور محمد خليل هراس رحمة الله عليه، والذي بدأه شيخنا رحمة الله عليه بالحديث عن التوحيد وتقسيم التوحيد عند أهل السنة إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الألوهية. ثم تحدث عن توحيد الربوبية وذكر معناه والأدلة عليه من كتاب الله وصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر الأدلة من المعقول أيضا. ثم بعد ذلك، بعد أن أنهى الكلام عنه، تحدث عن توحيد الأسماء والصفات، وبقي الكلام على التوحيد الرئيس الذي ما أرسلت الرسل وما أنزلت الكتب إلا من أجل بيانه ومطالبة الناس بالإذعان به لله رب العالمين سبحانه وتعالى. وتحدث عنه وبين معناه وذكر الأدلة عليه من القرآن الكريم، ثم سلك سبيلا في الحديث عن أساليب القرآن الكريم في الدعوة إلى توحيد الإلهية، وذكر المسلك الأول وهو المطلب الأعظم. ذكر السبيل أو الأسلوب الذي يستخدمه القرآن الكريم للتدليل على توحيد الإلهية، ألا وهو الاستدلال بآيات الربوبية. فإذا أذعن الناس لربوبية الله تعالى، قيل لهم: أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ أفمن يرزق كمن لا يرزق؟ أفمن يدبر الأمر كمن لا يدبر الأمر؟ فإذا إذا كان رب العالمين هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لكل شيء الذي يملك كل شيء وكل شيء مملوك لله سبحانه وتعالى، مربوب لله سبحانه وتعالى، طالب من الله عز وجل في كل لحظة من لحظات حياتي، يستوي في ذلك الأحياء من الملائكة والإنس والجن، بل ويشاركهم في ذلك النباتات وأشياء هذا الكون. فكل شيء مخلوق هو مربوب لله سبحانه وتعالى، يدبر أمره سبحانه وتعالى. كل شيء في حاجة إلى الله، فكيف نطلبه من غير الخلاق العليم المحيي المميت المدبر المالك لكل شيء سبحانه وتعالى؟ فاستدل القرآن الكريم، وهذا أول الأساليب التي تستخدم في التدليل على توحيد الإلهية، ألا وهو الاستناد إلى توحيد الربوبية. ثم ذكر المسلك الثاني أو الأسلوب الثاني من أساليب الدعوة إلى توحيد الألوهية، قال: ومنها التنديد بما يتخذه الناس آلهة من دون الله، وإظهار حالها من العجز الشنيع والفقر البالغ. إذا كان الأسلوب الأول وبيان أن الله والخالق الرازق المدبر، وأن أي إنسان يريد أن يطلب فليطلب ممن يملك سبحانه وتعالى، فإن كان غير الله لا يملكه ولا يشارك المالك في ذرة من ذرات الكون، ولا يستعين به الخالق المالك، لا يستعين به ولا يتخذه عضدا له ولا مساعدا له ولا وزيرا ولا مستشارا، لأن رب العالمين غني عن كل شيء وكل شيء فقير إليه سبحانه. فإذا ينتج عن ذلك أنك لا يجوز لك أن تطلب ممن ليس بمالك وممن ليس بشريك للمالك وليس لمن لا يحتاج إليه المالك، حتى الشفاعة أغلقها إلا بشروط محددة: أن الشفاعة ملك لله، الشفاعة لا تلحق المشركين، الشفاعة بإذن المالك سبحانه، الشفاعة برضا الله عز وجل عن المشفوع فيه. وهذا جاء في قول الله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض على سبيل الملكية المطلقة، وما لهم فيهما في السماوات والأرض، الضمير يعود على السماوات والأرض، ضمير المثنى، فيهما من شيء، نكر في سياق النفي تفيد العموم، ودخلت عليها من المزيدة للتوكيد التي تنقلها من الظهور في العموم إلى النصية في العموم فجعلتها قطعية. فقال سبحانه وتعالى: وما لهم قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون، ملكية مطلقة، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وما لهم فيهما في السماوات من شرك، وما له منهم من ظهير مظاهر معاضد، وما كنت متخذ المضلين عضدا، مساعد من المساعدة، مستشار يشير عليه لعجزه ولحاجته إليه في الرأي، ولا وزير، رب العالمين غني عن كل شيء وكل شيء فقير إليه، وما له منهم من ظهير، أيضا نكر في ساق النفي تفيد العموم ودخلت عليها من التي نقلتها من الظهور إلى النصية في العموم، من ظهير. ثم بقي السبب الرابع، ألا هو قضية الشفاعة وقضية الوجاهة. فقال: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. ولذلك الإمام ابن القيم قال عن هذه الآيتين من سورة سبأ، ذكر فيهما المنابع والموارد التي تغذي وتمد شجرة الشرك فقامت بقطعها، فإذا تتهاوى شجرة الشرك بعد هذا. فبين شيخنا رحمة الله عليه أن القرآن يسلك في سبيل التدليل والدعوة إلى توحيد الألوهية إثبات توحيد الربوبية أولا، ثم بعد ذلك التنديد بما يتخذه الناس آلهة من دون الله، وإظهار حالها من العجز الشنيع والفقر البالغ والغفلة عمن يدعوها ويفزع إليها، كقوله تعالى من آخر سورة الأعراف، وأخذ يذكر مجموعة من الآيات، وكان هذا هو ملخص لدرسنا الماضي المجلس 16. والآن نكمل ما كنا قد وقفنا عنده من كلام المؤلف رحمة الله عليه. يقول: وكقوله من سورة فاطر: ذلكم الله ربكم، ذلك ذا اسم إشارة للبعد، ذا اسم إشارة، واللام للبعد، وكم للخطاب، يخاطب الجموع ذلكم الله ربكم، ربكم أجمعين للعموم، له الملك. ودائما كلمة الملك تأتي بالحكم، لأنها كما جاءت في سورة الفاتحة وقرأت بالقراءتين المتواترتين مالك وملك، ملك من الحكم يملك الملك، مالك من الملك الملكية، فرب العالمين يملك ويملك، له الملك. ثم قال والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، أيضا نكرة في سياق النفي ودخلت عليها من، كان من الممكن أن يقول ما يملكون قطميرا، ولكنه لما أدخل من المزيد هنا أصبحت مجرورة بحرف الجر الزائد، مش كده ولا لا؟ ويقال كده في علم النحو أن حرف جر إيه؟ زائد، لكن أدبا مع كلام الله لا يقال عن حروف الجر زائدة، لأنه لا يوجد شيء زائد في القرآن الكريم، وإنما يقال عليها أدبا مع القرآن في الإعراب إيه؟ صلة، يقال عنها ماذا؟ صلة، ولا يقال زائدة. وإن قلت زائدة تقول مزيدة للتوكيد، ولكنها ليست للتوكيد وفقط، وإنها النكرة في سياق النفي يفيد العموم عن طريق الظاهر، الظاهر راجح ومرجوح، لكن لما تدخل عليها من المزيدة للتوكيد تنقلها من الظهور إلى الإيه؟ إلى النصية، والنص يعني لا يحتمل إلا معنى واحد، فكان قطعيا عموم يصبح إيه؟ قطعيا عموم. فقال والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، وانظروا إلى عبارة دونه، فكل المخلوقات دون الله، لأن الله هو الخالق العلي الأعلى، وكل المخلوقات دونه لأنها مخلوقة مربوبة محتاجة. فيقول والذين تدعون من دون ما يملكون من قطمير، والقطمير دي كلمة شيء حقير جدا للقطمير. ما هو القطمير؟ جاء في القرآن الكريم قطمير وفتيل ونقير، في سورة النساء الفتيل، وجاء النقير في النساء أيضا، وجاء القطمير هنا في سورة فاطر. كل هذا متعلق بنا بالبلحة، امسك التمرة ثم اقطعها وانظر إلى النواة، الغلاف الرقيق جدا الذي يحيط بالنواة اسمه القطمير، والنقرة النقير التي تكون ثقب فيها نقرة نقير، والفتيل هو الشيء الرفيع المبروم بين فلقتيها. فيقول ما يملكون من قطمير، هذا القطمير التافه لا يملكه من؟ ليس في الأصنام، كل الخلق من جبريل وانت نازل، حملة العرش لا يملكون قطمير، حملة العرش لا يملكون قطمير، ملائكة الله جميعا لا يملكون قطمير، جبريل لا يملك قطمير، محمد عليه الصلاة والسلام قيل له ليس لك من الأمر شيء على الإطلاق، لا يملك قطمير. الرسل، النبيون، الصديقون، الشهداء الصالحون، كلهم كلهم لا يملكون من قطمير، لأن الذي يملك كل شيء من؟ رب العالمين. وذلك حتى لو كان هناك إنسان يملك شيئا فهذه عارية، أنفقوا مما جعلكم إيه؟ مستخلفين في ملكية استخلاف، ولذلك ينزع عنك كل شيء، ويحشرون يوم القيامة ماذا؟ عرايا، كل إنسان يحشر كما ولدته أمه، لا يملك شيء، لن يأتي واحد يوم القيامة في سيارة أو يركب كذا، حتى الملابس تخلع. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم، ما ملكناكم، ما استخلفناكم في كله كله تتركونا، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاءكم الذين دع الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء. يقول هنا سبحانه إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، لا يسمعوا دعاءكم. أنت الآن لو دعوت النبي عليه الصلاة والسلام يسمع دعاءك؟ معاذ الله، لا يسمع. الرسول عليه الصلاة والسلام ومن ادعى أن هناك ميت من الأموات حتى ولو كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم الغيب فقد وقع في الشرك معاذ الله. وسيأتيكم ألوان الشرك في هذا الكتاب النفيس، سيأتيكم. فرب العالمين ولذلك قال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا استثنى من ارتضى من رسول. بعض الرسل يعطيهم بعض العلوم الغيبية كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم بمجيء الدجال وكذا وكذا وما سيحدث من الفتن. عالم الغيب وحده لا شريك له. فهنا قال وذكرنا لكم قريبا قصة سليمان عليه السلام، حينما مات سليمان وكان الجن حوله يقومون بالأعمال ورب العالمين يقول ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. فلما خر جبريل سليمان عليه السلام كان جالسا في مجلسه يتابع الأعمال، ملك نبي ممكن يتابع الأعمال ومستند على العصر، جاءه ملك الموت وقبض روحه. هذا غيب أم شهادة؟ ليس غيبا مطلقا، وإنما هذا يشاهد سائر الملائكة. وقد يشاء رب العالمين أن يرى هذا الأمر بعض خلق الله، لا ندري، هذا من الغيب النسبي الإضافي. شاهدهم سليمان حينما جاءوا لقبض روحه، ومع ذلك ما شاهدهم الجن. الجن الذين يظن الناس أنهم يعلمون الغيبيات، ها هم الجن يعملون حول سليمان وسليمان جالس. جاءته الملائكة لقبض روحه. وانظروا إلى حديث البراء بن عازب يبين أن الذين يأتون ملك الموت معه أعداد كبيرة من الملائكة جاءوا لقبض روح نبي الله سليمان وقبضوا روحه وولوا وهو ميت. وجاءت الأرض فأخذت تأكل في العصا. يقول فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. فلما سقط اهتزت العصا فسقط تأكل من سأته. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. لو كانوا يعلمون الغيب، هذا الذي حدث ليس بغيب مطلق وإنما غيب نسبي، كان غيبا بالإضافة إليه، فهم لم يشاهدوا الملائكة التي جاءت لقبض الروح ولم يعلموا بموت سليمان عليه السلام، فكيف تدعون هؤلاء الجن؟ ولذلك يقول الله تعالى حينما كما جاء في سورة سبأ حينما يسأل الملائكة يوم القيامة هؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك كما قال المسيح سبحانك. ثم قالوا أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. كانوا يعبدون من؟ جن، عبادة الجن. فالجن هم لا يعلمون الغيب. وانظر إلى قول الله إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. نفرج جدلا سمعوا، ولو سمعوا كيف يستجيب؟ ما هو لازم لكي يستجيب لابد أن يكون مالكا أو شريكا للمالك أو معاضد للمالك أو يكون صاحب وجاهة يطلب من المالك، وهم ليسوا كذلك. واضح؟ فقال هنا ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. فقولوا لا يسمعوا دعاءكم لأنهم المدعوون يعني إما أن يكونوا أصناما لا تسمع ولا تعي، وإما أن تكون ملائكة، لأننا كما قلنا إن الأصنام التي صنعت كانت رموز لملائكة في السماء، فجاءوا على يعني كما قلنا كأن الملك ليس له ضريح حتى يقوم بعمل ضريح له، فالملك في السماء. وهم قالوا عن الملائكة بنات لله، وجاءوا على أسماء الله الحسنى واشتقوا لها إيه؟ أسماء منها. ولذلك رب العالمين قال في سورة الأعراف ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. فهم ألحدوا في الأسماء، فجاءوا على أسماء الله واشتقوا اشتقوا أسماء الآلهة المدعاة من أسماء الله الحسنى، لأنهم في نظرهم بنات لله، ولذلك قال فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. أصطفى البنات على البنين، حتى لو ولد أصطفى البنات على البنين، ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين. سلطان يعني حجة، فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. ويقول في سورة النجم أفرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزة. بعدها يقول عن إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن. فهنا يقول سبحانه أفرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى. اللات مؤنث اسم الله، العزة مؤنث العزيز، منا مؤنث المنان، وهكذا. فهذه الأسماء لملائكة، الملائكة موجودة في السماء، فهم جعلوا هذه الملائكة الموجودة في السماء جعلوا لها على الأرض ماذا؟ رموزا. وقلنا قبل ذلك أنه هذا الأمر من قديم لم يكن العرب هم الذين اخترعوه، بل يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. يعني يقول عن اليهود والنصارى يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، فالأمر قديم جدا. ولذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان يحارب في جبهتين، يناظر هؤلاء الممثلين الذين يصنعون التماثيل للملائكة على الأرض، وفي نفس الوقت الصابئة أصحاب العقول العشرة والأفلاك الذين صنعوا للملائكة اللي في نظرهم عقول عشرة، هذا كلام الفلاسفة، جعلوا لهم على الأرض هياكل وصوروا لهم هياكل. فأخذ إبراهيم يناظر الممثلين الذين على رأسهم أبوه صانع التماثيل، وفي نفس الوقت مناظرة أخرى مع من؟ مع الصابئة من أصحاب الهياكل. والذي جاء ذكر هذه المناظرة في سورة الأنعام، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا إلى آخره، كانت مناظرة مع الصابئة كما قرر ذلك شيخ الإسلام رحمة الله عليه، وقرر كذلك أئمة أو بعض أئمة التفسير. فهنا يقول سبحانه وتعالى إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. يبقى لا يسمعوا دعاءكم لأنهم إما أصنام لا تسمع ولا تعي ولا تعقل، وإما الأصول المرموز إليها وهي الملائكة فهي مجهولة بطاعة ربها. فقال ولو سمعوا ما استجابوا لكم. لماذا؟ لأن الأصنام لا تملك أن تستجيب، والملائكة لا ترضى بعبادتكم إياها، ولهذا قال ويوم القيامة يكفرون بشرككم وتقول الملائكة سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. يعني أنتم تتصورون أن المسيح عليه السلام سيأتي ليصحح عبادة من عبده؟ هل الحسين سيأتي يوم القيامة ليصحح عبادة من عبده؟ مستحيل، لأنه رضي لضاع هو. ولذلك قال رب العالمين عن أمثال هؤلاء المؤمنين العظماء إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة إلى آخر ما ورد ذكره في سورة الأنبياء. ويوم القيامة يكفرون بشرككم، لم يقل بدعائكم، فدل ذلك على أن الدعاء هو العبادة، فإن صرف إلى غير الله كان شركا، إن صرف إلى غير الله كان. ولذلك قال رب العالمين وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن دعائي لا عبادتي. اسمع أول الآية وآخر الآية، وقال ربكم ادعوني، لم يقل اعبدوني، قال إيه؟ وقال ربكم ادعوني. طبعا في آيات أخرى اعبدوني هذا صراط مستقيم، لكن نحن ننظر إلى نظم هذه الآية. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقعت في جواب الطلب، مش كده؟ ادعوني أستجب لكم. إن الذين يستكبرون عن دعائي عن عبادتي، فدل ذلك على أن الدعاء هو العبادة. ولذلك صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، وما جاء في رواية أخرى عند الترمذي وغيره الدعاء مخ العبادة ضعيف، العبادة الدعاء هو العبادة، هذا ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو تأويل لقوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن إيه؟ عن عبادتي يعني عن دعائي سيدخلون جهنم داخلي. فقال هنا ويوم القيامة يكفرون بشرككم يعني بدعائكم، فدل ذلك على أن دعاء الله دعاء غير الله شرك، والدعاء لا يكون إلا لله وحده لا شريك له. قال يكفرون بشرككم، هذه أمور علوم عليا، علوم عظيمة لا تؤخذ من الدهناء، لا تؤخذ بالآراء، تقولش أصل بسنة فيها خلاف، أصل في رأي بعض الناس. رب العالمين يقول ولا ينبئك، ما معنى ينبئك؟ يخبرك، ولكن النبأ خبر خاص. النبأ ايه هو؟ الخبر العظيم. الخبر العظيم يقال عليه نبأ، يعني لا يأتي انسان ويقول انا عندي نبأ. ايه النبأ؟ انا اشتريت النهاردة وانا جاي سواك، ده مش نبأ. نبأ يبقى خبر عظيم تهتم به الناس. وذاك الجماعة الكذابين يقول وكالات الانباء، انباء مع ان كثير منها كذب، مش كده ولا لا؟ لكن هم بيخضوا الناس، مش كده ولا ايه؟ فنبأ يبقى امر عظيم، خبر عظيم. فقال ولا ينبئك يعني يخبرك بالخبر العظيم هذا الا خبير، ولا ينبئك مثل خبير. ومن الخبير؟ رب العالمين سبحانه وتعالى. ثم قال وكقولي من سورة ياسين وما لي لا أعبد الرجل الصالح الذي جاء من أقصى المدينة يسعى وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. إذن هنا هو يستدل بتوحيد الربوبية، أنا أعبد الذي فطرني، هو الذي فطر خلق على غير مثال سبق، فهو الذي يعبد. وما لي لا أعبد الذي فطرني، مش كده وبس، وإليه ترجعون، منه المبدأ وإليه المآب والمصير والمرجع، وإليه ترجعون، فطرنا وإليه نرجع، إذا نعبد غيره لماذا؟ انظر إلى التدليل. ثم قال أتخذ من دون، قارن بين رب العالمين الذي فطر وإليه المرجع والمآب والمصير، قال أتخذ من دونه آلهة مكذوبة يعني باطلة، إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذوني. مش كده؟ إن أراد الله عز وجل أحدا بضر، من يستطيع أن يدفع الضر عنك؟ إن أرادك الله بضر لا يدفع الضر إلا رب العالمين وحده لا شريك له، ولا يأتيك بالنفع سواه. إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذوني. وكقولي من سورة الزمر قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله، عبارة من دون الله كله لا يساوى بالله. فقال أفرأيتم ما تدعون من دون الله، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر، هل هن يعود على الإناث ولا لا؟ إن يدعون من دوني إلا إيه؟ إناثة. الإناث اللي هم مين؟ الملائكة، جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثة، مش كده ولا لا؟ وعبدوهم من دون الله سبحانه وتعالى، فقالوا اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى، وكلها إناث كما ترون مؤنثة، لأن الملائكة عندهم إيه؟ مؤنثة. واضح؟ فبعكس هبل مثلا، هبل لم يكن ملك ولذلك جاء مذكرا، لكن الملائكة عندهم إيه؟ بنات. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناث أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. فهنا يقول قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن مؤنثة كاشفات ضره. طبعا الملائكة مش مؤنثة، هذا كذب، هذا والعياذ بالله من تزوير أهل الضلال والشرك والانحراف والإلحاد، سلمنا الله وإياك. فقال هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة، هل هن ممسكات رحمتي؟ قل حسبي الله يكفيني رب العالمين، مش كده؟ ولذلك الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. بعدها يقول سبحانه وتعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له، وما يمسك فلا مرسل له من بعد، سبحان الله. فيقول: وكقولي من سورة غافر على لسان مؤمن آل فرعون. تسمى سورة غافر سورة الايه؟ المؤمن، نسبة إلى مؤمن آل فرعون. يقول: ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة، إلى التوحيد، وإلى عبادة الله وحده لا شريك له، والسير على نهجه وصراطه المستقيم، وتدعونني إلى النار، لأنكم تدعونني إلى الشرك، وتدعونني إلى مخالفة رسول الله موسى عليه الصلاة والسلام. دائما أهل الحق يقولون هذا: ما لي أدعوكم إلى النجاة؟ أنا أدعوكم إلى الله، أدعوكم إلى اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، أدعوكم إلى اتباع السلف الصالح، وأنتم إلى ماذا تدعون؟ تدعون إلى أهواء؟ تدعون إلى شبهات؟ اتقوا الله. فيقول له الرجل المشفق عليهم، مشفق على بني وطني، مشفق على أهلي، مشفق على أصحابي، بعد أن آمن أحس بواجبه تجاه هؤلاء الذين إن ماتوا على ما هم عليه فإنهم سيدخلون النار خالدين مخلدين في أبد الآبدين وظهر الداهرين. أمر يزعجك أن تجد والعياذ بالله والدا أو أما أو أخا أو زوجة أو صديقا، تجد هؤلاء في النار وأنت قد عرفت السبيل إلى النجاة. فيقول الرجل رضوان الله عليه رضي الله عنه، رجل من الصالحين، يقول: ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. هذا الرجل يذكرنا بالرجل الآخر الذي في سورة ياسين جاء من أقصى المدينة يسعى من أجل أن ينقذ أهله وأصحابه. يقول: ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم. لأن أي إنسان، أنت ماذا تعلم عن غير الله حتى تشركه مع الله؟ ماذا تعلم عنه؟ أنت ماذا تعلم عن أي مخلوق حتى تشركه مع الله؟ لا تعلم عنه شيئا على الإطلاق. أنت لا تعرف شيئا عن الذي يجلس بجوارك، أنت لا تعرف شيئا كاملا عن نفسك التي بين جنبيك. صدقوني، علومنا بالكون، علومنا بأنفسنا، علوم ناقصة جدا جدا جدا، قليلة جدا جدا. أنت تعلم؟ أنت في أجهزة في جسمك لا تحس بها إلا إذا تعطلت، يبدأ يتعطل. إيه ده؟ في تعب في الطحال، طحال إيه ده؟ وفي طحال عندي، بس في بنكرياس، إيه ده؟ في كم ما تعرفش غير لما يبقى يوقف، لكن أنت لا تعرف شيئا عنه على الإطلاق. صدقني لا تعرف. الطبيب لا يعرف إلا بقدر ما يدرس، ولكن إذا جاءته فيروس تجد هو نفسه يسلم لأمر الله عز وجل: يا رب اشفيني. إيه يا عم، ما أنت كنت بتعمل عمليات وبتعمل وبتسوي. لا، أعمل إيه؟ أعمل إيه؟ إحنا أسباب، نحن أسباب، أما الشافي هو رب العالمين الذي يمرض، وإذا مرضت فهو سبحانه وتعالى. كلنا أسباب. فيقول سبحانه على لسان الرجل الصالح: تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم، حقا كلمة لا جرم تتكرر في القرآن الكريم كثيرا، وأهل التفسير لهم فيها أقوال تطول، وتحدثنا عنها أخيرا في تفسيرنا لسورة النحل، وجاءت في هود بإطالة، وأطلنا في النفس في تفسيرها في سورة هود. قال: لا جرم، يعني قطعا أو حقا كما قال ابن عباس، لا جرم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة، يعني لا يستحق أن يدعى في الدنيا ولا في الآخرة، ملوش دعوة حق، دعوته دعوة باطلة. ولذلك هذا الكلام، يعني حينما يدعي أحد أن هذا إله، آله يقول: ذلكم قولكم بأفواهكم، كلام بالفم ليس له رصيد من الواقع، إن هي إلا أسماء سميتموها. كل اسم لابد كل مسمى، طب المسمى مش موجود، ده اسمه إله، طب المسمى إيه؟ ولا حاجة، هوى، حتى الهوى مخلوق لكنه غير موجود أصلا، مش موجود، مفيش إله مألوه حقيقي غير رب العالمين وحده. إن هي إلا أسماء، عبدتم أسماء من غير مسميات، ذلكم قولكم بأفواهكم، كلام بالبق. ولذلك يقول سبحانه وتعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. ذلك قولهم ايه؟ بأفوال كلام. عارف لما بتقول في المثل كلام بقى، كلام بالفم بس، فين الرصيد في الواقع؟ مفيش حق، مفيش إله حق غير ايه؟ الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا. ولذلك يقول: لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، لا في الدنيا ولا في الآخرة، والعياذ بالله. ولذلك قل ادعوا الذين زعمتم زعم، وزعم مطية الكذب كما جاء عن ابن مسعود وغيره، زعم شيء مزعوم، زعم الذين كفروا أن لن يبعث، آلهة مزعومة في زعمهم، لكن في حقيقة الأمر لا إله إلا الواحد الصمد سبحانه وتعالى. فيقول هنا: لا جرم يعني قطعا حقا يقينا أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأن مردنا إلى الله راجعين راجعين، كلنا راجعون إلى ربنا. صار لما يجي فرعون وموكب الفراعنة، يأتي أي إنسان خلق وكان كذابا دجالا ادعى الألوهية وادعى التشريع وادعى كذا من دون الله، ويأتي بين يدي الله ماذا يفعل؟ وأن مردنا إلى الله، وأن المسرفين النتيجة هم أصحاب النار. ولذلك قال: فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. قال: فوقاه الله سيئات ما مكروا، يعني مكروا بالرجل مع أنه جاي بيقول لهم أدعوكم إلى النجاة، مكروا به. انظر إلى الصالحين يدعو الناس إلى الخير وهم يدعون إلى هلاكه، يمكرون به، يدبرون له والعياذ بالله لقتله لسحقه، هم يدبرون وهو ليس في نفسه إلا ماذا؟ خلي بالكم، الإنسان السني اللي على منهج الحق لا يضمر في قلبه عداء للناس، حتى المبتدعة حينما نحذر من المبتدعة نحن نريد أن ننقذهم. هدف السني أن يأخذ بيد المبتدعة، ولا هدفه أن يدمره، ولا هدفه أن يموت على بدعته؟ لا أبدا. أهل السنة أرحم الناس بالخلق وأعلم الناس بالحق. هدفنا نستيقظ في الصباح فنجد المشايخ المبتدعة دول رجعوا إلى الحق، ده هدف أمي والله. رجاءنا في الله عز وجل، رجاءنا في الله عز وجل، لأن يهدي ليك أنت شخصيا، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، يبقى هدي على يدك فلان، ده واحد. اثنين، أنت تحب الله فتحب أن يعبد، تحب النبي عليه الصلاة والسلام تحب أن يتبع، فهذا المبتدع يخالفه، أنت أملك أنه يصبح عابدا لله. يعني الأمر فيه ناحيتين، ناحية الأولى الله الذي تحبه فتحب أن يعبد، وتحب أن يطاع ممن عصاه، تبقى حريص على هذا الأمر. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، انظروا إلى إيمان المصطفى عليه الصلاة والسلام، كان حريصا على الناس حرص عجيب أكثر من حرص آبائهم وأمهاتهم عليه. ولذلك قال الله تعالى: لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث آسفا. في إيه؟ ماذا تريد يا محمد؟ تبخع نفسك وتقتل نفسك آسفا على هؤلاء وحصرة تتحصر عليهم لدرجة أنك تأسف، لدرجة أنك تبخع نفسك عليهم. لعلك باخع نفسك على آثارهم، هم انظر إلى كلمة الآثار التي كان يبكي على آثار الأطلال الشعراء، هم ولوا وتركوك، ستبخع نفسك عليهم على أطلالهم وعلى آثارهم. الله قضى والله قدر أن يكون هناك فريق في الجنة وفريق في السعير، قدر سبحانه. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ إذن الرسول، انظروا إلى حرص الرسول عليه الصلاة والسلام على إيمان الناس. زي أهل السنة لهم بالرسول صلى الله عليه وسلم أعظم الأسوة، تفرح جدا. أنا أستيقظ في الصباح حينما أجد إنسانا شاردا عاد إلى الحق أفرح. بعض الناس أجدهم للأسف يقول لك على فكرة، تقول له في إيه؟ يقول لك الحمد لله فلان ماذا العلماء بدعوه. أنت فرحت أو كده؟ أنت بتفرح بأن الناس تكفر وترتد والناس تبتدع والناس تعصى؟ فرحت النهارده فلان يا عم في ايه وانت بتاخد جايزه على كثره الذين يتم اخراجهم من منهج اهل السنه والجماعه؟ انت ايه بتقسم معاهم ولا ايه؟ افرح بالخير، افرح بالخير. لو رجع انسان افرح جدا. ما بنقولش ان احنا يضحك علينا او نخدع، لا، هذه الدعوة دعوة عظيمة تنفي خبثها، ورب العالمين يفضح الإنسان الذي يتزيى بغير زي، والإنسان الذي يظهر خلاف ما يبطن، رب العالمين يكشفه ويفضحه. فاحنا نعم لنا الظاهر والله يتولى السرائر. فالواجب على إخواننا أن يفرحوا بتوبة التائبين، يفرحوا بعودة العائدين، ولا يكون خوفنا من التلون أو تلون البعض لا يكون هذا عائقا بيننا وبين عدم مساعدة إخواننا على أن نأخذ بأيديهم إلى الحق وإلى الخير. الخير ليس ملكا لي، والحق ليس ملكا لي ولا لك. الحق هذا دين رب العالمين سبحانه وتعالى، ويصطفي له من يشاء سبحانه وتعالى تفضلا، ولكنه يعلم أن في هذا خير سبحانه، وخلقه على هذا، ولذلك يصطفيه له. فنسأله سبحانه أن يصطفينا لكي نكون من حملة أمانة. وعلمه، انظروا من الذي يعدل الناس؟ رب العالمين. انظروا إلى التعديل والتزكية، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. من الذي عدلهم؟ رب العالمين. ينفون عنه، وصفتهم معروفة، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. والله لو ضربتهم الأرض عن قوس واحدة، والله لو ضربوا من أهل الأرض عن قوس واحدة، هم الأمة الظاهرة. وانظروا إلى رجل كالألباني، قلتها لكم قبل ذلك وأعيدها، رجل كالألباني. والألباني أضرب به المثل لسبب، لأن هذا الرجل لم يكن له تقريبا جنسية، ما كانش ليه جنسية دولة، ليس مثلنا احنا مصريين، انت كذا. هذا الرجل جاء مهاجرا من ألبانيا، صح، هو والده كان طفلا صغيرا مهاجر من دول الكفر بعد ان حكمت به الالحاد والشيوعية، وجاء الى سوريا وعاش هناك، ثم تعلم علم الحديث على مجلة المنار، وبدأ الرجل يكبر شيئا فشيئا، وخالف والده الحنفي، خالف والده، وأصبح رحمة الله عليه فيلقا وحده، أصبح وحده. من كان وراءه؟ لا أحد، لم يقم بإسناده أحد. ومع ذلك قام الرجل بدراسة علم السنة، وتفوق فيها على أهل عصره بلا منازع، وأصبح علم الألباني يدرس في شتى أرجاء المعمورة، ويدخل بلدا فيطرد منها، وتحاك ضده المؤامرات حتى في المملكة، حيكت ضده المؤامرات في المملكة السعودية أيام فتنة جهيمان واحتلال الحرم وما شاكل ذلك. أوشى البعض بأن هؤلاء الذين قاموا باحتلال الحرم كانوا من تلامذة الشيخ الألباني، وهذا كذب. الألباني هو عمر ما التف حوله مجموعة من المكفرين، كان رحمة الله عليه في كل مكان يدعو إلى منهج أهل السنة والجماعة. فالرجل منع من دخول المملكة، أصبح مطار كل بلد، ثم يخرج من سوريا ثم إلى هنا. ومات الألباني رحمة الله عليه. والغريب أنه حتى التلامذة الذين كانوا ملتفين به قبل موته وقعوا في أمور مخزية، وتكلم فيهم أهل العلم. إذا من مع الألباني؟ ليس له جنسية دولة، ليس وراءه دولة، ليس وراءه حتى أتباع، حتى طلب الذين كانوا محيطين به سقطوا، مش كده ولا لأ؟ من للألباني غير الله؟ ومع ذلك لا يوجد كتاب فيما أظن، لا يوجد كتاب فيما أظن يكتب حتى ولو من المخالفين لمنهج الألباني إلا وتجد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صححوا الألباني، ضعفوا الألباني. اسمه كتب مع مين؟ مع مين؟ مش مع الأئمة والعلماء، لا، مع النبي عليه الصلاة والسلام الذي رفع له ذكره صلى الله عليه وسلم. أخذ الشيخ الألباني، الله عز وجل أعطاه سبحانه وتعالى، لا في دولة واقفة وراه، ولا فلوس، ولا مؤسسات، ولا جماعات زي الإخوان، ولا شيء من هذا القبيل. من للألباني؟ واصبح هذا يقول عليه مرجئ وهذا يقول عليه كذا وذاك يقول عليه كذا، مين الالباني؟ ومع ذلك له ربه يدافع عن الذين امنوا. حتى المبتدعة هتولي كتاب ليس فيه صحاح الالباني او ضعاف الالباني، ورسائل علمية، ورسائل علمية في كل شيء. انا بقرأ في المعرض رسالة علمية قائمة على صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، رسالة علمية عن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، رسالة علمية في تخريج الالباني للاحاديث، رسائل علمية مع رجل معاه الابتدائية، معهوش الا الابتدائية فقط، الشيخ الالباني معهوش الا الابتدائية، ومع ذلك اصبح له نصيب من قول الله تعالى ورفعنا لك ذكرك، مرفوع ذكر المصطفى عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام، ومن نشر سنة محمد صلى الله عليه وسلم. تخيلوا لو بعد 100 سنة، انا اظن هذا بعد 100 سنة سينسى علماء كسر من افاضل اهل العلم ومن اكابر اهل العلم، وكتبهم ربما لا تطبع بعد ذلك، لان زي ما احنا عارفين كل تلميذ بيجي ينسى مشايخه، ما احنا عندنا للاسف عقوق شديد، الطالب من دول يبقى واخد علم شيخه وبعد كده يعمل ايه؟ ينشر علمه بعد موت شيخه، مش شيخه عايش يبدا يلمع في شيخه، لو شيخه مات يقول لك بقى انسى بقى، ويبدا يحط هو اسمه وعلمه. فمشايخ فضلاء سينسون ولن تطبع كتبهم، تطبع فقط بعد موته مباشرة، يعني لسه في شيء من الجميل، لكن بعد ذلك سينسى أشياء كثيرة، وسيبقى صححه الألباني وضعفه الألباني. خلي بالكم صححه الألباني لدرجة ان اسمه بيذكر اكثر من ذكر حافظ الدنيا وعمدتها من الحفاظ المتأخرين ابن حجر العسقلاني، مش كده ولا ايه؟ ذكر الشيخ الألباني مثال اردت ان اذكركم به، علشان في حملة ضد الشيخ الألباني او حملة ممولة، واعلموا ان بعض الكبار جدا يدفعون ملايين على سحق اسم الشيخ الألباني، تدفع ملايين بتأتي من بعض البلاد من ناس كبار جدا، مش كبار في العلم، كبار في المراكز، كبار في المراكز ومعهم اموال ضخمة يدفعونها ويشتروا الزمن، زمم البعض من اجل التهم اتهام الالباني بالارجاء وبكذا وبكذا وبكذا وبكذا، وكل ذلك ماذا يفعل امام ان الله يدافع عن الذين امنوا. اسمع الحديث، يحمل هذا العلم من كل خلف عدول كل جيل حملة الامانة ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. واخدين بالكم يا اخواننا التعديل من عند ربنا سبحانه، فاحرصوا على الخير وتمسكوا بسنة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال المؤلف أيضا وكقولي من سورة الأحقاف قل أرأيتم ما تدعون من دون الله، أرأيتم شفتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ايتوني بكتاب من قبل هذا او اثارة من علم ان كنتم صادقين. هاتوا دليل ايتوني بكتاب من قبل هذا، كتاب سماوي نزل من عند الله، وانا اتحدى من يدعي ان هناك كتاب من الكتب يدعو الى الشرك، اتحدى ايتوني بكتاب من قبل هذا، من قبل القرآن، او اثارة من علم، كلام منسوب لنبي اسناد متصل، أثار إسناد متصل من إن كنتم صادقين. وشكك لم يقل إذا، إن التي تدل على التشكيك في الجملة التي دخلت عليها، إن كنتم صادقين، إذن هم غير صادقين. اسمع، ونحن نتحدى لا يوجد كتاب من الكتب المنسوبة إلى نبي من الأنبياء أو رسول من الرسل في أيدي من يدعون اتباعهم، لا يوجد على الإطلاق دليل على الشرك. وذلك أنت لو فليت هذه الكتب وقمنا بتفليتها لن تجد فيها إلا دعوة إلى التوحيد، صدق لا يوجد دعوة إلى الشرك في هذه الكتب. وتلك هي الحياة الأبدية في يوحنا تلك هي الحياة الأبدية، أن يعبدوك أنت الإله الحقيقي وحدك، وأن يسوع المسيح الذي أرسلته. إيه دي معنى إيه؟ لا إله إلا الله عيسى رسول الله، بل كمان جاية بالتفسير السلفي، أنت الإله الحقيقي وحدك. يعني إيه؟ لا معبود حق إلا الله، مش كده ولا لا؟ وتلك هي الحياة، احفظوها، موجودة في إنجيل يوحنا، وتلك هي الحياة الأبدية أن يعبدوك أنت الإله الحقيقي وحدك وأن يسوع المسيح الذي أرسلته. لا إله إلا الله عيسى رسول الله. ها فين كلمة الله بقى اللي هي ابنه؟ لكن كلمة الله عندنا أنه كلم قال كن فكان. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فين بقى البنوة وفين وفين اللاهوت والناسوت والحدوتة؟ دي كلام ملوش علاقة بالكتب التي بقي منها آثار إلى الآن في أيدي من يدعون اتباعها. إيتوني بكتاب من قبل، ولذلك يقول في سورة الأنبياء هذا ذكر من معي وذكر من قبلي. الذكر اللي موجود، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وذكر من قبلي ابحثوا فيه، لو وجدتوا فيه دليل شرك تعالوا كلموني. ولذلك يقول هنا إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. بعد يقول ومن أضل، من أكثر ضلالا أعظم ضلالا. وزي جاب أفعل التفضيل، من أضل؟ مفيش أضل من كده. هذا استفهام الغرض البلاغي منه النفي، يعني لا يوجد أضل، مش كده ولا إيه؟ مش فيه هناك أغراض للاستفهام الغرض هذا ليس استفهام سؤال عشان حد يجاوب عليه، ده استفهام الغرض البلاغي منه إيه؟ ها الإنكار، يعني النفي، يعني لا يوجد أضل. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. مش كده وبس، وهم جملة حالية في حالة كونهم هم عن دعائهم غافلون، كما قال إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم إلى آخره. قال مش كده وبس، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. لو كانوا من أهل الحق سيعادونهم طبعا، عن عادي أهل الشرك، يعني المسيح يجي يكفر بهم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، لأن ده في صف المؤمنين. طب حتى لو كانوا كفار زي الجن، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. هل الشيطان يبقى حبيبهم في الآخرة؟ قابل برضو عدو، هذا فوج مقتحم معكم، لا مرحبا، دول حبايبكم وكانوا صحاب في الدنيا وحبايب في ولاية، لا مرحبا بهم. ليه؟ انهم صالوا النار. طب وانت فين؟ ما انت في النار جوه. انهم صالوا النار. قالوا بل انتم لا مرحبا بكم، انتم قدمتموه لنا فبئس القرار. بعد كده يقولوا ربنا من قدم لنا هذا فزدوا عذابا ضعفا في النار. ان هذا لحق تخاصم اهل النار. يبقوا في جهنم بيشتموا في بعض وبيلعنوا في بعض، يبقى العذاب من بره والعذاب من جوه والعياذ بالله، عذاب. ولذلك ويوم القيامة يلعن بعضهم ايه؟ يلعن بعضكم بعضا والعياذ بالله، لعنة. ولذلك يقول ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. يعني حتى الخاصية دي اللي موجودة في الدنيا تنزع. ايه هي الخاصية دي؟ تجد الناس لو كانوا أعداء مع بعض في الدنيا، مجموعة سياسيين، مجموعة مجرمين، مجموعة أي حاجة، بينهم بعض خلافات في الدنيا، جم السجنوا مع بعض أو اتحطوا في مستشفى بيعملوا عملية ولا حاجة، يبقوا أصحاب وينسوا الخلافات القديمة وقعدوا يلعبوا كوتشينة مع بعض في السجن، وخد بالك وبتاع، يعملوا إيه؟ ما خلاص بقى يقول لسبب العداء راح، دخلوا السجن مع بعض يعملوا بحبايب في السجن، في المستشفى يقعدوا يحكوا لبعض قصة المرض. طب الحالة النفسية دي ان الناس لو اشتركت في الهم والمصيبة ينسوا اسباب الخلافات اللي بينهم. الكلام ده موجود في الدنيا ولا لا؟ موجود في الدنيا، دي حالة نفسية مع البشر. في الاخرة تنزع من اهل النار، يعني ان كان سينزع من اهل الجنة ونزعنا ما في صدورهم من غل، الاخرون لا ينزع، ينزع منهم امر نفسي اللي هو ايه؟ ان اللي بيشتركوا في المصيبة، الاشتراك في المصيبة بيهون على الناس. لا، الكلام ده مش هيحصل. يقولون ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. اشتراككم في العذاب مش هيجعلكم تنسوا اللي بينكم وبين بعض، لا ده يلعنوا بعضهم بعض. يبقى حتى وجودهم في جهنم عداء ولعنات سلمنا الله وإياكم. فيقولوا وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. قال ففي هذه الآيات السابقة كلها بيان شاف لحال هذه الآلهة الباطلة من العجز. يبقى احنا قلنا اول حاجه بيستدل الاسلوب الاول من اساليب القران في الدعوه للتوحيد، اول شيء الاستدلال بايه؟ توحيد الربوبيه. الشيء الثاني التنديد والتشنيع بالالهه المدعاه وانها لا تستحق. فقال ففي هذه الايات السابقه كلها بيان شاف لحال هذه الالهه الباطله من العجز والمهانه، حتى انها اقل شانا من عابديها، لا تملك ما يملكون من اسماع وابصار وقوى العقل والاراده والبيان، فكيف اذا تصلح للالهيه؟ قال ومنها التشنيع بحال العابدين، سيدخل في مسلك اخر واسلوب ثالث نتوقف عنده لنجعله محور حديثنا في الدرس القادم ان شاء الله تعالى. يصبح المجلس 18 بدايته من عند ومنها التشنيع بحال العابدين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه، والسلام عليكم ورحمه الله.